الكبرى. هذه المحكمة مشكلة على النحو التالي: رئيسها جبريل، وعضو اليمين فيها ميكائيل، وعضو اليمين من جهة الشمال إسرافيل. وهذه المحكمة سوف يحضرها سيدنا محمد ليدلي بشهادته فيها، وكفى بشهادة الحبيب محمد شهادة. ايها السادة الاعزاء، لما وضعت مريم ابنها المسيح وحملته على كتفها وكان عندها من العمر 20 عاما، راها ابن عمها يوسف النجار وكان عبدا صالحا من بني اسرائيل، فسالها هذا السؤال في ادب: يا مريم ان في النفس شيئا؟ قالت: وما هو يا يوسف؟ قال لها: اينبت زرع بدون ماء؟ سؤال من يوسف، من يوسف النجار، من عباد بني اسرائيل. وهذا السؤال موجه الى مريم، الى مريم وقد جاءت وعلى كتفها غلام، لكن السؤال كان مؤدبا لان سائله مؤدب: اينبت زرع بدون ماء يا مريم؟ اسمعوا الى الاجابة ايها السادة الاعزاء. قالت له: يا يوسف، من الذي خلق الزرع؟ قال: الله. قالت له: فمن الذي خلق الماء يا يوسف؟ قال لها: الله. قالت له: يا يوسف، ان الذي خلق الزرع والماء قادر على ان ينبت الزرع بدون ماء. الله الله الله، لا اله الا لا اله الا هو. من الذي خلق الماء والزرع؟ الله الله، لا سواه الله. من الذي خلق الزرع والماء؟ الله. ان الذي خلق الزرع والماء قادر على ان يخلق الزرع بدون ماء. تعالوا يا سادة يا كرام لنمسك بطرف الخيط. ان مشكلة المسيح ابن مريم لخصها القرآن في كلمة، حلها في كلمة واحدة، قال فيها: ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة. ثم بعد ذلك قال كلمة حل بها القضية حلا عادلا، فقال: كانا يأكلان الطعام. عظمة القرآن وجلاله وجماله وكماله وبهاؤه: كانا يأكلان الطعام. نعم، أهذا هو مفتاح القضية؟ نعم. لماذا؟ لأنهما ما داما يأكلان الطعام فلهما معدة تهضم الطعام، ولهما جهاز دموي، ولهما قلب، ومكونان من خلايا، والخلايا كونت الاعضاء، والاعضاء كونت الاجهزة. وما دام المسيح وامه ياكلان الطعام، فان من اكل وشرب كان حقا عليه ان ينام، وان من كتب عليه النوم كتب عليه الموت بعد النوم. فاذا كان المسيح ياكل ويشرب فانه مكون من خلايا وانسجة واعضاء واجهزة. اذا فهو ينام. من الذي يسير الكون اذا نام المسيح؟ الله الله الله الله. لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تغلبه السنة، والسنة هي مقدمات النوم، غفوة، ولا نوم اسلوب من اساليب الترقي. لا تغلبه سنة، اي نوم خفيف، ولا يغلبه النوم الثقيل. انك اذا قضيت يومين متتاليين بدون نوم لا تقوى على الحركة، فما بالك بالاله القادر الذي خلق الخلق فاحصاهم عددا. لا ينام، لا تأخذه السنة، ولا يغلبه النوم، لانه اذا نام اختل الكون كله واضطربت السماء على الارض. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. ان الله الذي لا يغفل ولا ينام، لا ينام ابدا. عندما يقف العباد في ساحة القيامة وهم ملايين الملايين، ان المدرس في فصله قد لا يستطيع ان يسكت 40 تلميذا، ولكن الاف الالاف من ملايين البشر عندما يقفون في ساحة القيامة يوم يأتي لا تكلم نفس الا باذنه. يوم يأتي لا تكلم نفس الا باذنه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. ما هذا الجلال، ما هذا الجلال، وما هذا الكمال، وما هذا الجمال. نوح الحمام على الغصون شجاني، ورى العزول صبابتي فبكاني. ان الحمام ينوح من خوف النوى، وانا انوح مخافة الرحمن. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من اذا قلت يا مولاي لباني، انسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف انساك يا من لست تنساني. كيف انساك، كيف انساك يا من لست تنساني، يا من لست تنساني. ان مريم عندما كان عندها من العمر 20 عاما وكانت عابدة وهي المرأة الوحيدة التي صرح القرآن باسمها. لم يصرح باسم امرأة ابدا الا مريم، ومريم وحدها. تراه اذا تكلم عن نساء النبي يقول: يا ايها النبي قل لازواجك. فاذا تكلم عن المرأة التي جادلت رسول الله في زوجها قال: قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها. فاذا تكلم عن امرأة العزيز قال: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. لكنه صرح باسم مريم وحدها ليقول للبشرية الضالة الجاهلة الغافلة ان عيسى ليس ابني انما هو ابن مريم. ابن مريم، نعم نعم ابن مريم. اذا فما مقدار قول من قال انه ابن الله؟ اسمع، وقال اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا ادى غريبا، تكاد السماوات لتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. لقد احصاهم وعدهم عدا، وكلهم اتيه يوم القيامة فردا. تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. ولهذا فان القرآن حل قضية الولدية بكلمة. قال تعالى: قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. هو الغني. الانسان منا يحتاج الى الولد ليخلد ذكراه بعد موت، والله غني عن تخليد الذكرى لانه حي لا يموت. الانسان يسأل الله الولد ليجري عليه الولد اذا ما كبرت سن والده، والله تعالى يقول: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الملك يحتاج الى ولد ليكون وليا لعهده اذا مات او تنازل عن عرشه، ولكن ملك الملوك ومالك الملك يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فلماذا الولد؟ انه لامر عجيب. عندما تقرأ سورة مريم تجد بأن هذه السورة اشتملت على كوكبة من الأنبياء. ذكر رحمة ربك عبده زكريا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ذلك عيسى ابن مريم. واذكر في الكتاب إبراهيم، وهدى له اسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا. واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب اسماعيل، واذكر في الكتاب ادريس. انبياء اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتدينا كوكبة من الانبياء. ومع ذلك فان الله لم يسم السورة باسم واحد من هؤلاء العظماء، انما سماها باسم امرأة. لماذا؟ لماذا؟ فيها زكريا ويحيى، وفيها المسيح وابراهيم، وفيها اسحاق ويعقوب، وفيها موسى وهارون، وفيها اسماعيل، وفيها ادريس، وفيها ادم، وفيها شيخ الانبياء نوح. ومع ذلك فان الله جل في علا سماها مريم باسم امرأة. لماذا؟ ليقول لك ان هذه الصورة تدور اولا واخرا على هدف واحد هو التوحيد. فمن عرف ان مريم عرف ان ابنها المسيح ليس ابنا لله توحد الله. توحد الله. فاذا ما ذكرت اسم مريم فان المعاني تتداعى الى ابنها المسيح. فاذا ما علمت انه ابنها نطقت قائلا لا اله الا الله. ولماذا؟ الى الذين قالوا ان الله هو المسيح اقول لهم اذا كان الله هو المسيح واذا كان المسيح ابن مريم فمن الذي خلق مريم قبل ان تلد لنا المسيح؟ سؤال الجواب عنه اجلى من الشمس في ضحاها واسطع من القمر اذا تلاها واوضح من النهار اذا جلاها. ومن عارض فيه عاشة الليل اذا يغشاها. اذا كان المسيح هو الله فمن الذي خلق امه مريم؟ هل خلقها ثم دخل في رحمها وولدته؟ ام انه خلق قبلها ثم بعد ذلك خلقت هي؟ اذا فلن تكون اما له. واذا كان المسيح قد مضى على مولده 1976 عاما فمن الذي كان يدير هذا الملكوت قبل هذه الاعوام؟ من الذي كان يدبر الكون قبل 20 قرضا من الزمان؟ انه الله كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يقول. ليس بجسم ولا صورة ولا معدود ولا محدود ولا متبعض ولا متجزئ ولا متلاهم ولا متلون ولا متكيس. لا يسأل عنه بمتى كان لانه خالق الزمان. ولا يسأل عنه باين هو لانه خالق المكان. وكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله الله انا ان بكيت فلن الام على البكاء. انا ان بكيت فلن الام على البكاء. فلطالما استغرقت في العصيان. من الذي كان يدير عالم الفلك قبل 20 قرنا؟ انه الله. انه الله. اما الذين قالوا ان الاب والابن وروح القدس اله واحد. فان الثلاثة لن تكون واحدة لان التغاير يقتضي التعدد. ما دام هناك تغاير فلا بد ان يكون هناك تعدد. من الاب؟ الله. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لانه لو ولد لكان الاب مماثلا لابنه في كل شيء. كان جسما ونام وبكى ومرض ومات. فاذا جاز على الاله ان يلد جاز على الاله ان ياكل ويلام. جاز على الاله ان يسقي لبكاء ابنه. جاز على الاله ان يموت اذا ما نام. ولذلك ايها الاخوة الاعزاء فان القرآن حل القضية حلا عادلا عندما قال في حق عيسى ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل. مثلا لبني اسرائيل. لقد عجبت مريم عندما بشر الامين جبريل بانها ستلد وقالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا لم اتزوج ولم ازني. فمن اين الولد؟ حل الامين جبريل القضية بلفظ واحد هو كذلك. قال كذلك. قال ربك هو علي طيب. هيا. ان الذين يعجبون لمولد المسيح بدون اب لماذا لا يعجبون لخلق الملائكة بدون اب ولا ام؟ لماذا لا يعجبون لخلق ادم من طين بغير اب ولا ام؟ ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. تعجبون لخلق المسيح بدون اب ولا تعجبون لخلق ادم بدون اب ولا ام من طين؟ بل لماذا لا تعجبون من خلقنا نحن؟ من خلقنا نحن. انا لن اذهب بعيدا ولن احلق في افاق الخيال ولن اجنح في اماد القصوى. انما سآتي الينا نحن مما خلق. مما خلق. فلينظر الانسان مما خلق. خلق من ماء دافق. دعونا من المسيح وامه. تعالوا لنا نحن. لنا. مما خلق. خلق من ماء دافق. ماء دافق. نعم. الدفعة الواحدة منه تحتوي على 100 مليون حيوان منوي. الدفعة الواحدة من المني التي تصب في ارخام النساء. الدفعة الواحدة تحتوي على 100 مليون حيوان منوي. هذا الكائن المنوي اخذ طريقه الى الرحم المظلم. ليس في الرحم اشعة سينية ولا فوق البنفسجية ولا تحت الحمراء. كائن منوي مفرطح الرأس طويل الزلف لا يرى بالعين المجردة، انما يرى بالمجهر الالكتروني، لا يرى بعينيك مجردتين. هذا الكائن المنوي لو جئت به في احد المعامل وقلت لأي انسان سيخلق من هذا انسانا سوي ما صدقك في كلامه. ليس هناك نسبة بين الكائن المنوي وبيننا نحن، ليس هناك نسبة ابدا بين كائن منوي لا يرى بالعين المجردة يساوي 42 على 1000 من الملي متر، اخذ طريقه الى ظلمات الرحم، وتعالوا لما صور هذا المصنع الذي صنعنا فيه. ما هو الرحم؟ كيس عضلي كمثري الشكل. اين يقع؟ يقع خلف المثانة امام المستقيم، مبطل ببطالة تشبه الاسفنج. عندما تصرب الكائن المنوي في ظلمات الرحم والتقى ببويضة الام، التقى ببويضة الام، عندما تم اللقاء صدرت الاوامر من القيادة العليا الى دم الحيض ان يرتفع. انا الان لا اتكلم عن قضية المسيح وامه، اتكلم عن قضيتنا نحن. اعجب من قضية المسيح وامه ان المسيح خلق بدون كائن منوي وبدون بويضة، فمريم البتول رفع الله عنها دم الحيض حتى ماتت، لم ينزل عليها دم الحيض من مولدها الى وفاتها. هي فاطمة بنت رسول الله، ولذلك ولدت فاطمة الحسن بعد المغرب وقامت على الطور فاغتسلت وصلت، ولذلك سميت بالزهراء الزهراء. قضية المسيح اخف من قضيتنا، اخف بكثير من خلقنا، لان الله قال للمسيح كن فكان. لم يمكث لا علقة ولا مضغة ولا عظام ولا نشاز ولا كسوة ولا شعر ولا رحم ولا قلب ابدا. لم يكن هناك لا كائن منوي ولا بويضة من مريم. اذا فقضيتنا نحن اشد تعقيدا، فهل نحن ابناء الله؟ لم يقل احد بهذا. قضيتنا نحن اشد تعقيدا. عندما التقى الكائن المنوي ببويضة الام صدرت الاوامر من الخالق العظيم الى دم الحيض ان يرتفع. لماذا؟ لماذا؟ لاجل ان يجعل الله منه لك تكآت تستند عليها وانت في الرحم، ليهيئ لك غرفة صالون محترمة وانت في عالم الرحم، حتى اذا ما وقعت الام او اصطدمت فانك لا تضر شيئا. فهذا الدم عبارة عن سوسة تبلع المطبات حتى تحميك انت من الاهتزاز. يا مسكين يا مسكين، من الذي غذاك وانت في عالم الرحم؟ الله تعالى اجرى عليك الامدادات التموينية دون انقطاع او تخالف، مما كنت تستنشق الاكسجين وانت في عالم الرحم كنت تنشقه بعبير امك وبتنفس امك. كيف كانت درجة الحرارة في الرحم؟ كانت معتدلة صيفا وشتاء، فلا برد الشتاء يؤذيك ولا حر الصيف يقلقك. وظللت في رحم امك جالسا القرفصاء واضعا وجهك على كفيك. لماذا لم تنزل يا ابن ادم؟ لماذا لم تنزل وانت في هذا المكان الضيق؟ ان الرحم الذي عشنا فيه 9 اشهر طوله 7 سنتيمتر وعرضه 5 سنتيمتر وسمكه 2.5 سنتيمتر، لماذا لم تنزل من نفسك؟ لانك تنتظر صدور الاوامر من خالقك. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم، الا بعلم. وعندما صدرت الاوامر اليك بالتحرك عبرت المضيق من الرحم الى عالم الدنيا. المضيق، مضيق المهبل، كيف عبرت ووزنك 7 ارطال؟ كيف عبرت هذا المضيق وليس هناك من وسعه لك؟ من الذي وسعه لك؟ اسمع الى قول الخالق: قتل الانسان ما اكفره، من اي شيء خلق، من نقطة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره يسره. فجئت الى الدنيا باكية، انت الذي ولدتك امك باكية، والناس حولك يضحكون سرورا، تعمد الى عمل تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ان الذي خلقنا من كائن منوي لا يرى بالعين المجردة ومن بويضة ام في منتهى الضآلة وربانا على موائد كرمه 9 اشهر في عالم الارحام، لم يصورنا في اشعة فوق البنفسجية ولا تحت الحمراء ولا اشعة سينية، اذا فاين صورنا؟ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، كيف يشاء. لا اله الا هو العزيز الحكيم. ايها السادة الاعزاء، لا زالت الجلسة في حال العقاد، وبعد جلسة الاستراحة سينطق الامين جبريل بالحكم. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، لا يموت، لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان. وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. الدنيا الى شتات وكل حي الى ممات. ايها السادة، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، قبل النطق بالحكم من محكمة العدل الالهية الكبرى، اطير بحضراتكم الان الى ساحة القيامة، حيث هناك محكمة قاضيها هو الله. واحتراما لذات الله سأسمع النطق من الله اولا. متى ذلك؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا اجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، انك انت علام الغيوب. لكن هناك انذار بحضور جلسة خاصة للمسيح ابن مريم. ينادي المنادي على سيدنا المسيح، فيقدم المسيح على ساحة العرض امام الله، فيوجه الله اليه هذا السؤال: يا عيسى، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ سؤال سائله علام الغيوب. ولماذا المسيح بالذات؟ لماذا المسيح بالذات الذي تحدث له جلسة خاصة في ساحة العرض على الله؟ ان الله عندما يسأل المسيح هذا السؤال لا يقصد السؤال لذات السؤال، فالله علام الغيوب. ولذلك جاءت الاجابة: ان كنت قلته فقد علمت. اذا فلم السؤال؟ السؤال ليسمع المسيح جميع الذين اتهموه بهذه التهمة، ويبرى منها براءة الذئب من دم يوسف ابن يعقوب. اسمعه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ولذلك روى المفسرون أنه ما من كتابي يموت، ما من يهودي او نصراني تحضره الوفاة، الا جاءه المسيح ابن مريم قبل خروج روحه بقليل فيقول له: انا المسيح ابن مريم، وانا بريء مما اتهمتني به امام الله رب العالمين. قال الله تعالى: وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. يؤمن انه عبد من عباد الله، لان المسيح تبرأ منه قبل موته. ولكن هذا الايمان ليس ايمانا شرعيا، انما هو ايمان لغوي. ما من احد من اهل الكتاب يهوديا كان او نصرانيا الا ويعتقد ان المسيح عبد من عباد الله، عندما تصل الروح الى الحلقوم بعد ان يغلق باب التوبة، بعد ان لا يقبل الله التوبة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات، حتى اذا حضر احدهم الموت قال: اني تبت الان، ولا الذين يموتون وهم كفار، اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. عليهم لا له. لو قال: ويوم القيامة يكون لهم شهيدا، لكانوا على حق. انما يكون عليهم شهيدا لانهم على باطل. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ عندما يسمع المسيح هذا السؤال ينقصف ينتصب انتصابة الاسد اذا ديس حريره فيقول سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني اي توفيتني قبل قيام الساعة لان هذا الكلام سيكون يوم القيامة بدليل قول الله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هذا الحوار سيكون يوم القيامة فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم لم يقل فانك انت الغفور الرحيم لم يقل وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم انما قال فانك انت العزيز الحكيم لانهم ليسوا اهلا للمغفرة ويريد المسيح ان يقول لله ان تغفر لهؤلاء فانت العزيز الذي لا يغلبك احد ولا يحكم عليك احد الحكيم الذي لا يضع المغفرة الا في موضعها وحيث انهم كفار فلا مغفرة لهم عندك لانك حكيم لا تفعل الا مقتضى الحكمة معاشر السادة الاعزاء اعود على جناح السرعة من عالم الاخرة الى محكمة العدل وارى الان الامين جبريل يقف لينطق بالحكم الذي لا يقبل الله اسمعوا الحكم ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ايها السادة الاعزاء والان يقف الحبيب محمد ليقول لنا من قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم الكلمة المقصود بها كنت يكون واقام الصلاة واتى الزكاة قيل له يوم القيامة ادخل الجنة من اي ابوابها الثمانية شئت معاشر السادة والان اغادر محكمة العدل الالهية الكبرى لأعود إلى مجتمعنا الصاخب لأعود إلى ما نحن عليه من حال لا ترضي الله هناك ناس يخططون لإفساد هذه الأمة كتب أحد الذين يحملون شهادة الدكتوراه يقول علموا اولادكم الجنس دكتور نصراني كتب في جريدة الجمهورية بتاريخ 23/4/76 يقول علموا اولادكم الجنس علموهم ماذا يجري بين الرجل وزوجته لانه ربى عندما كبتت شبابها في العصور الوسطى كان لهذا الكبت رد فعل هو الاباحية ولم اعجب فهذا رجل عقيدته معروفة ويتكلم بأي كلام. لكن الذي آلمني كثيرا أن أخبار اليوم بتاريخ 1/5/76 نشرت لدكتور في كلية التربية بجامعة الأزهر الذي كان شريفا وقال علموا أبناءكم الجن، ثم قال إذا دخلت عليك بنتك التي تبلغ 6 سنوات وأرادت أن تخلع ثيابها أمامك فلا ترغمها أن تختفي لخلع ثيابها، اتركها تخلع ثيابها أمامك. ورجعت بذاكرتي إلى فجر الإسلام وجلست أمام سيد الأنام محمد علموا أبناءكم الجنس، لماذا؟ ليمارسوه، ليمارسوا الجنس. هل التربية يا سيادة الدكتورين أن يأتي الإنسان بابنه وينام ابنه بينه وبين أمه؟ إذن فلماذا تعليم الجنس؟ سألت سيد البشر عن رأيه في هذا الكلام، فسمعت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة 7 سنين، الصلاة مش بالجنس، بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة 7 سنين واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. الرسول يأمر بالتفريق بين الأطفال ذكورا وإناثا وقت النوم. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الذكور والإناث في مكان واحد ولو كانوا إخوة، ولو كانوا إخوة، فحرام ان يختلط الاطفال ذكورا واناثا في مكان واحد، لان النوم له سلطان، فربما رأى الولد اخته وقد تعرت من ثيابها وهي نائمة، او ربما وجد يده على ملمس العفة منها. حكمة رسول الله، ان هذا الذي يقول اذا رأيت ابنتك تخلع ثيابها امامك فلا تعقدها ودعها تخلع، ان رجلا جاء الى الحبيب المصطفى وقال له يا رسول الله استأذن على امي اذا دخلت عليها، استأذن على امي اذا دخلت عليها؟ قال له نعم. قال انها امي. قال له الرسول اتحب ان تراها عارية؟ قال لا. قال له اذا تستأذن، اذا تستأذن. ان التربية الجنسية يا دكتور ليست فوضى، ان التربية الجنسية انما يتعلمها ابناء المسلمين من علم الفقه الاسلامي، عندما يدرس موجبات الغسل، وعندما تدرس الفتاة كيف تغتسل اذا نزل عليها دم الحيض او النفاس، تتعلمها من الاحكام الشرعية، لا تتعلمها من مجلة الشبكة اللبنانية، مجلة المجاري الجنسية، مجلة شبكة المجاري الجنسية، ولا من مجلة الموعد، ولا من طبيبك الخاص. هذا فساد يا دكتور في مجتمع فاحت فيه رائحة الزنا، في مجتمع فاحت فيه رائحة الفحشاء حتى سكمت الأنوف. أخبرني أحد أمناء الشرطة وكان شابا صالحا، قال رأيت في إحدى ضواحي القاهرة سيارة ملاك، ووجدت داخلها 3 من الشبان واربعا من البنات عاريات كما ولدنا. ولما توجه بالسؤال الى الشباب: انتم ثلاثة فلماذا اربع بنات؟ اجابه احدهم بكل استهتار وقال: لان الرابعة استد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الزنا يورث الفقر، بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين. علموا ابناءكم الجنس ليجيدوا فاحشة الزنا. الحياء من الايمان، الحياء خير كله، الحياء شعبة من الايمان. ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان نائما وقت الظهيرة، فدخل احد اطفاله عليه دون ان يستأذن، وكان عمر قد خلع بعض ثيابه لينام. فلما دخل ابنه الطفل عليه بدون استئذان ورأى عمر في قميص النوم، غضب عمر وقال: ليس الله تعالى ينزل على رسوله احكاما يؤدب فيها ابناءنا اذا دخلوا علينا. وتوجه عمر الى رسول الله ليعلمه الخبر، واذا بالحبيب المصطفى يقول له: ابشر يا عمر فقد نزلت الايات. قبل ان يسأله عمر: ان الايات هي: يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. ثلاث مرات سماها القرآن عورات، سمى هذه الاوقات الثلاثة عورات: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، اوقات النوم. يجب على الطفل الصغير اذا دخل على ابيه ان يستأذن بهذه الاوقات الثلاث: قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. وسماها الله ثلاث عورات، اوقات عورة. هذه هي التربية الجنسية في الاسلام. ويرحم الله زمانا كانت المرأة لا تخرج الا ثلاث مرات: المرة الاولى من رحم امها الى عالم الدنيا، والمرة الثانية من بيت ابيها الى بيت زوجها، والمرة الثالثة محمولة على اعناق الرجال الى قبرها لتلقى ربها. وما شكوا تعبا وما شكوا الما. اما نحن فكل ما يفسد الاخلاق اصبح قانونا، اصبح قاعدة. وانا اتحدى وزير الاعلام ان استطاع ان ينفذ كلمة واحدة مما وعد به لتطبيق الشريعة في الاعلام. وذلك لان الله اذا غضب على عبد ولاه وزارة الاعلام يعيش فيها بين الراقصين والراقصات وبين المطربين والمطربات الاحياء منهم والاموات، لا يستطيع ان يغير، وفي نفس الوقت لا يستطيع ان يقدم استقالته، لان الكرسي فيه مغناطيسية شديدة الجذب، فيكون قد رضي بالمنكر فيحل عليه غضب الله. عبقري من عباقرة مصر يقترح في تحديد النسل ما يلي، اسمعوه جيدا، يقول العسكري ان مركز تنظيم الاسرة حتى الان لم يؤتي ثمرته، ولذلك يقترح العسكري المصري الكبير ما يلي: يجب رفع سن الزواج، لا يتزوج الشاب الا اذا بلغ 26 عاما، ولا تتزوج الفتاة الا اذا بلغت 22 سنة اولا. وطبعا هذا الكلام باطل ومردود عليه من رسول الله، فان الرسول قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لم يقل من بلغ 26 او 30 فليتزوج، لا، انما قال من استطاع الباءة، والباءة هنا هي المقدرة على النفقة وحقوق الزوجة فليتزوج. سيد العبقري فضل الله فاك وكسر الله امثالك، بالسين لا بالتاء، كسر الله امثالك. انك اذا رفعت سن الزواج فهل تستطيع ان ترفع سن الزنا؟ اجبني، هل تستطيع ان ترفع سن الزنا؟ لماذا لا تطالب بمنع الزنا قبل ان تطالب برفع سن الزواج؟ لماذا؟ ان الله شرع الزواج ليكون عصمة للشباب والفتيات، فاذا ما رفعت سن الزواج وجعلت ذلك قانونا فان من وجد المقدرة على الزواج سيزني الى ان يبلغ سن الزواج. اهذه حلول؟ اهذه حلول؟ غزلت لهم غزلا رفيعا فلم اجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. ثم يستطرد العبقري ويقول: اسمعوا، فيما مضى كانوا يطالبون بحرمان الولد الرابع من الخدمات ومجانية التعليم والصحة، اما هذا العبقري فيقول: من انجب اثنين من الاطفال فعليه ان يمسك، فاذا انجب ولدا ثالثا خصم من مرتبه 10% كل شهر، فاذا انجب ولدا رابعا خصم من مرتبه 20% كل شهر، فاذا انجب ولدا خامسا خصم من مرتبه 40%. ووقف عند الولد الخامس وقلت: سبحان الله، فاذا ما رزق بولد سادس يقدم لمحكمة امن الدولة بتهمة الخيانة العظمى. 10 20 30، مرحبا يا وزير التخطيط، مرحبا يا وزير التلخبيط، مرحبا يا مخرب، يظهر ان الفول المدمس له تأثير على الجهاز العصبي، بحيث انه جعل مثل هذا المجنون يقترح هذه الاقتراحات: 13%، رابع ولد 20% خصم، خامس ولد 30%، وهكذا الى ان يذهب الانسان ليصرف مرتبه فيجد مرتبه قد خصم منه 100%، فاذا ما عارض توجه الى السجن الحربي بسبب الاولاد. انني اقول من هذا المكان باعلى صوتي: يجب على الدولة ان تصدر قرارا بفض هيئة المنتفعين الذين سموا انفسهم مركز تنظيم الاسرة. ليس مركز تنظيم، انما هو مركز منتفعين. يجب ان تصادر الاموال التي تنفق على تنظيم الاسرة لتنفق على تحسين الاسرة، على تحسينها لا على تنظيمها. وانا اسأل هذا السؤال، ان الله يسألنا ويقول: اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ سؤال. جماعة المخرفين، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ استفهام تسيل النفس منه مرارة. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ولم يقل مولانا أتخلقونه أنتم أم نحن الخالقون، لأن المعادلة هنا ليست في الخلق، إنما المعادلة بين الذات الإلهية وبيننا. أأنتم الخالقون أم أنا؟ إن كنتم أنتم الذين تخلقون فافعلوا ما شئت، إذا كنت أنا الخالق فأنا فعال لما أريد، ولن أسمح لأحد أن يتدخل في شؤوني. لا تدبر لك أمرا فأول التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. يا معاشر السادة، يا معاشر السادة، كفى ضحكا على ذقون الناس. 20 عاما قضيناها والاصوات ترتفع لتحديد النسل، كتبوا على علبة السجاير تحديد النسل، كتبوا على علبة الكبريت تحديد النسل، كتبوا على علبة الورنيش تحديد النسل، كتبوا على دورات المياه تحديد النسل، كتبوا على الابواب تحديد الناس، كتبوا على سيارات وقطارات السكة الحديد تحديد الناس، كتبوا على جلدة الكراسات تحديد الناس، ولكن الله لم يأمر بذلك فزاد النسل اكثر مما كانوا يتوقعون، لان الخالق هو الله، لان الرازق هو الله. والشيخ الشرباطي يعلم علم اليقين ان الرسول لم يقل هذا الحديث. جهد البلاء كثرة العيال مع قلة الشيء، ليس هذا من كلام رسول الله. وعلى الشيخ الشرباطي ان يعلن توبته قبل ان يلقى الله، لانه اسند الى رسول الله ما لم يقله. هذا الكلام من كلام عمرو بن العاص، واذا كان هذا الكلام كلام عمرو فليس معناه تحديد الناس، لانه لم يقل حددوا نسلكم، انما قال جهد البلاء، يعني اذا رزقت باولاد كثيرة ومع ذلك دخلك قليل فانت من المجاهدين الصابرين على ما قسم الله رب العالمين. فلك مكانة المجاهدين، لك مكانة المجاهدين. ايها الشيخ الشرباطي، اسأل الله لي ولك الشفاء، اسأل الله لي ولك العافية من كل بلاء. اعلن توبتك قبل ان يزورك ملك الموت، فانا وانت غدا قادمون على الله. الموت يهمنا، القبر يضمنا، القيامة تجمعنا، الى الله مرجعنا، فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. لماذا لم يحدد اليهود نسلهم؟ لماذا وقف البابا بون سادس الفاتتا؟ لماذا وقف ضد امريكا واوروبا وقال ان تحديد النسل حرام؟ البابا، البابا الذي لا يؤمن بوحدانية الله، البابا الكاثوليك، لم يرضى ان يقول بالناس بتحديد الناس. ونحن هنا نخلف. الواد الثالث خصم 10% خصم الله عمرك، وهل المرتبات اصبحت تتحمل خصما؟ ان الحديد يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة، ومرتباتنا تنكمش صيفا وشتاء لارتفاع الاسعار والغلاء. 10%، الواد الثالث 20%، الواد الرابع 30%، الواد الخامس. اكبر ظني ان الذي يقول هذا الكلام احد شخصين، اما انه عازب لم يتزوج، واما انه عقيم لم يلد. حالنا في حاجة الى صلح مع الله، حالنا في حاجة ماسة الى صلح مع الله. حل مشاكلنا في كلمة واحدة هي الصلح مع الله. اذا اراد الحكام ان يحل الله المشاكل فليبدأوا بانفسهم ويعلنوا الصلح مع الله. اذا اصطلح الحاكم مع الله حل الله له جميع المشاكل. كانت الذئب ترعى الغنم ايام عمر بن عبد العزيز، كانت الذئاب رعاة للغنم، وسئل عمر ما هذا؟ فقال عمر: اصلحت ما بيني وبين ربي فاصلح الله ما بين الذئب والغنم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ان مشكلتنا ليست اقتصادية، انما مشكلتنا اخلاقية، مشكلتنا اخلاقية بالدرجة الاولى. اصبحنا نجري وراء المادة ولو كان المال مالا حراما، والحرام لا يدوم واذا دام لا ينفع. ايها الاخوة الاعزاء، مشكلتنا هي الصلح مع الله. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اذا اراد الامراء منا ان نتقشف فاولى بالامراء ان يتقشفوا اولا. لا يليق ان يكون فرح هنا وهناك قام المأتم، بيت ينوح واخر يترنم. اصطلحوا مع الله، اخلصوا النية لله. اللهم اني اسألك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اشف مرضى المسلمين، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. ايها السادة الاعزاء، قبل ان اغادر مقامي هذا اتوجه الى الله العلي الاعلى ان يكون مع ابنائنا في امتحان القبول. فغدا يتجه ابناؤنا وافلاد اقفادنا الصغار الى لجان الامتحانات، وانني اقول لهؤلاء الاشبال: استعينوا بالله، ناموا الليلة مبكرين بعد صلاة العشاء، واستيقظوا عندما ينادي المنادي: الصلاة خير من النوم. وتناولوا افطارا خفيفا وليكن كوبا من اللبن الحليب. وبعد ذلك اسألوا الاباء والامهات الدعوات الصالحة، وتوجهوا يا ابنا انا الى لجان الامتحانات كالاسود، لا تخافوا رقابة من احد، لان الرقيب عليكم هو الله. لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا. فاذا ما دخلتم اللجنة فاقرأوا قوله تعالى: رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فاذا ما استلمتم ورقة الاسئلة فقرأوا قوله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فاذا ما قرأت السؤال 3 مرات فعليك ان تفكر قبل ان يخط قلمك كلمة، عليك ان تفكر من اين تبدأ الاجابة. قبل ان تكتب فكر، وقبل ان تكتب اقرأ السؤال 3 مرات، ثم بعد ذلك قل: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. ستجد رحمة الله تنزل عليك كما نزلت على ابراهيم الخليل. وسيقول الله للأسئلة: كوني بردا وسلاما على عبادي. ايها الاشبال الصغار توجهوا في رعاية الله. ايها المراقبون على ابنائنا في الامتحانات، كونوا في حال تيسير لا حال تعسير. اذا طلب منكم تلميذ ان تفهمه السؤال فافهمه اياه، لا تبخل عليه بمفتاح الجواب. انا لا اقول غشش، انما اقول لك كن عاملا من عوامل الرحمة. لا تكن كالشاويش سامبو في السجن الحربي، انما كن كالملاك جبريل انزل بالرحم. اذا احتاج منك التلميذ العونة فاعنه وافتح عليه باب الاجابة، لان الدراسة سوقي والامتحان عمولة. وسياسة الدولة في التعليم ان تصفي التلاميذ من مصفات ادق من مصفات الذهب. ايها المراقبون على ابنائنا، يسروا ولا تعسروا. ان الله لا يسألك يوم القيامة لماذا نجحت فلانا، انما سيسألك لماذا رشدت فلانا. ان الله لو عاملنا بعدله فلن يدخل احدنا الجنة، لكنه يعاملنا بالعدل مع الرحمة. الرحمة واجبة ايها المراقبون. اللهم ألهم أبناءنا الإجابة عند السؤال، اللهم ثبتهم عند السؤال، اللهم أغنهم بفضلك عن صنع البرشام. يا أبناءنا التلاميذ، شرح الله صدوركم ووضع الله عنكم وزركم الذي أنقض ظهوركم، ورفع الله بالعلم ذكراكم، وجعل لكم مع العسر يسرا. فاذا فرغتم من الامتحان فانصبوا والى ربكم فارغبوا. ايها الاخوة الاماجد، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. لا اله الا الله، محمد رسول الله. لا اله الا الله، محمد رسول الله. لا اله الا الله، محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا، واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. وحد الله، وحد الله، لا اله الا الله. قال رب اني وهن العظم مني، كبرت سني، العظم ضعف، واشتعل الرأس شيبا. نعز واشتعل شيب الرأس، قال واشتعل الرأس شيبا. ليه؟ لانه لو اشتعل شيب الرأس يبقى شوية شعرات شابوا، انما لما يقول اشتعل الرأس شيبا يبقى الرأس كله شاب، مفيش ولا شعرة سودة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم القيامة. يا سلام، اللي يشيب في الاسلام، اللي شعره يشيب وهو مسلم، فان شيبه يأتي يوم القيامة نورا. ولذلك فان سبغ الشيب بالثواب حرام، سبغ الشيب بالسواد حرام. وفيها ناس يظهر يعني بيخافوا من الموت، ساعة ما يلاقي شعر ابيض يجي على طول ماسكها بالملقاط شايلها. ليه؟ هو ملك الموت هيعد علينا الشعر ده؟ ملك الموت يجي كده لا دعوة بشيب ولا بشباب. ولذلك بعد ما تسمعنا الصلاة على المصطفى محمد، كان في واحد على عهد رسول الله كان له ابوان شيخان كبيران لا يقويان على المشي، واحد صحابي من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان ابوه كبيرا وكانت امه كبيرة في السن، فكان لا يقويان على المشي، فكان يحملهما الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصليا وراء الحبيب المصطفى. شوف النبي بيقول ايه، بيقول ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبة المسلم. يعني انت لما تكرم واحد شايب كأنك عظمت الله جل في علاه، لان لما العبد بيشيب ربنا بيقول له عبدي شاب شعرك وانحنى ظهرك وضعف بصرك استحي مني فاني استحي منك. يا سلام، استحي مني فاني استحي منك، فاني استحي منك. يعني عيب، عيب لما تعصيني، عيب لما تخالف امري. عجوز تمنت ان تكون صبية وقد نحل الجنبان واحترط بالظهر، فسارت الى العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما افسد الظهر؟ كان ياخد ابوه امه عشان يصلوا ورا سيدنا النبي. النبي كان من عادته بعد ما يسلم التسليمتين يبص في وش اصحابه ويشوف مين اللي غايب. مجتمع متكامل، مجتمع متعاون، مجتمع منظم. مش الواحد ساعة الامام ما يقول السلام عليكم يكون ايده على المداس وعامل زي المجر اللي بيروح لجابر يطلع يجري. قال له ايه انت كنت فين؟ ده مثل المؤمن في المسجد كمثل السمك في الماء، مش عايز يطلع منه ابدا. ومثل المنافق في المسجد كمثل الطير في القفص. خد بالك من كلامي، خد بالك بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. المؤمن في المسجد زي السمك في الماء، اذا خرج منه مات. يبقى قاعد كده عايز الجلسة ما تنتهيش، لانه قاعد فرحمة وشاعر بالسكينة. انما المنافق يبقى قاعد كده كأنه يجلس على شوك وحصى. يعني حتى اذا الامام طول شوية في الطمأنينة، اطمأن شوية او قرأ كتير شوية، يقول لا ده احنا ما عدناش بقى نصلي في الجامع، ده احنا نشوف لنا جامع يكون الامام بتاعه ظلما سريع عشان نعرف نمشي. انما ده يا راجل ده غاب يقول سبحان ربي العظيم لغاية الواحد ظهره ما انكسر. هو ظهره لا انكسر ولا حاجة، ده هو عايز يحضر ماتش الكورة اللي بين الاهلي والزمالك، ده عايز يروح يشوف اللي مين اللي هيجيب جون، او عايز يلعب شطرنج، او عايز يلعب طاولة، او عايز يحضر مدرسة المشاغبين من الاول. ومش هيجيب الكافية للتعليم غير مدرسة المشاغبين. انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله. وانا مش عارف الناس اللي بيخططوا للاعلام دول عقليتهم متربية فين، متركبة فين، ما عرفش. ايام الامتحانات كل يوم ماتش كورة، وكل يوم مسرحية، وكل يوم فيلم. الامتحانات يعني يا ناس ارحموا اولادنا عشان الولد يعرف يذاكر. لانه لو وراه 100 كيمياء ومات طبيعه ووراه الاهلي والزمالك، مش ممكن هيتنازل عن انه يشوف الماتش. فارحموهم ارحموهم، خلوا الاعلام ياخد فاكنس لمده شهرين بس، كل سنه ياخد فاكنس شهرين زي المحاكم، ياخد شويه اجازه كده عشان الاولاد يعرفوا يذكروا. انما ازاي الكلام ده؟ مش ممكن ابدا. ده احنا النهارده مش بنكتفي بالاعلام، بنكتفي ان احنا بنسخر برجال الاسلام على خشبات المسرح وعلى شاشات الاعلام. يعني تبص تلاقي مسرحية اسمها حلمك يا شيخ علام. حلمك يا شيخ علام ليه ما تقدرش يا مؤلف يا انس يا منصور تخليها حلمك يا بابا بطرس؟ تقدرش، لان في فرق بين العمة السودة والعمة البيضة. العمة السودة بتودي في داهية لو اتريق عليه، انما العمة البيضة ادوس على الدنيا امشى عليه. الله ما يهمش دول لزة، يعني ما لهمش لا حول ولا قوة. وحد الله ولا اله الا الله. بعدين يجي لك لفند اللي قام بالبطولة في حلمك يا شيخ علام، يتريق على السيدة اسمها من اشرف السيدات، يقول انا مرات اسمها سوسو. يقوم يسألوه في المسرحية اسمها سوسو ولا اسم الدلع؟ قال لا ده هي اسمها سوسو واسم الدلع نفيسة. لا ما لقيتش غير اسم نفيسة، السيدة نفيسة اللي قرأت القرآن 145 مرة في قبرها قبل موتها. سيدة نفيسة اللي من ذرية سيدنا النبي محمد، اللي من ذرية سيدنا الحسن ابن فاطمة. ما لقيتش اسم غير السيدة نفيسة يا تافه، ما لقيتش غير السيدة نفيسة. بقى تقدر تقول مرات اسمها زوز واسم الدلع تريزة؟ تقدر تقول هذا الكلام؟ ما يقدرش. انما الاسلام دايما جدار واصي، كل واحد عايز يرفع ونص، ما فيش حاجة. ليه لهذا الكلام؟ سيدة نفيسة التي عندما حضرتها الوفاة كانت صائمة في رمضان، وجاءوا لها بالطبيب وقال لها الطبيب افطري يا سيدتي، فقالت له يا ايها الطبيب لقد كنت ادعو الله دائما ان يقبضني اليه وانا صائمة، اخرجوا عني طبيبي ودعوني مع حبيبي. يا سلام، دي التربية اللي رب عليها اولادنا، دي التربية اللي رب عليها اولادنا. مش فيلم سيقان في الوحل. سيقان في الوحل ايه؟ قول اخلاق في الوحل. الحب في خطر، قول الاسلام في خطر. الاسلام هو اللي في خطر، مش الحب اللي في خطر. ما هو كل الناس اشتغلت حبوبه، حتى انه بيقول لك مات شهيدا يا ولدي من مات شهيدا فداء للمألوف ولا للمحبوب. كلام فاضي بيربوا عليه البنات. بيربوا عليه البنات. الولد الصغير اللي عنده 10 سنين بيقول للمدرس، بيقول للمدرسة: يا بابا انا معجب بيك. ايه معنى معجب بيك؟ قلت له: يا ابني يعني بنت حلال وطيب. قال لي: ابدا يا بابا مش ما. قلت له: اسكت يا ابني بقى، هقول لك ايه. انا معجب بك ايه بتاع متهبب بك ايه؟ حاجة لا قوة الا بالله. قلت له: يا ابني معجب بيك يعني بنت حلال وكويسة. هتقول له ايه؟ هتقول له يعني ايه؟ هتقول له: قتل الورد نفسه حسدا منك والقى دماه في وجنتيك. ما هو طول النهار داوية على الوداء، طول النهار داوية على الوداء، لدرجة ان اولادنا نفسهم بيسمعوا كلام عبارة عن طلاسم والغاز، ما بيسمعوش الكلام الطيب الطاهر، لان الكلام الطيب الطاهر ما يقدروش يستعملوه بتوع الاعلام، لان بتوع الاعلام يا شوية شيوعية يا شوية نصارى اي حاجة، عايزين باي وسيلة يطلع المواطن عبارة عن خنفس من الخنافس، لا كرامة ولا صدق ولا امانة. كان زمان يا اخي الاذاعة مؤدبة، ده النحاس باشا بلغ ان طريق الاطرش بيغني اغنية اسمها ما قال لي وقلت له وعدني وعدت له يا حواس الفلفله. النحاس باشا رفع سماعة التليفون لمدير الاذاعة قال له: الاغنية دي ما تتغناش تاني. ايه يا عاد الفلفله دي؟ ايه يا عاد الفلفله؟ وبعدين ده الثورة المباركة شغلت الاغنية دي، ومش شغلتها وبس، وطشت قال لي طشت. اه يا بلد طشت قال لي. فربنا بيقول: ولقد كرمنا بني ادم. بني ادم يبقى طش. والمقرر على اولادنا السنه دي: مات شهيدا يا ولدي من مات فداء للمركوب. احفظ يا اخوان النصوص كويس، عشان حيجي يقول لك: اعرف ما تحته خط. اعرف ما تحته خط يا اخوي، اعرف ما تحته خط. زمان حتى جلدة الكراسة كان عليها علم. على ايامنا كنا لما نشتري الكراسة بقرش ساغة وبتعريفة، كنا نلاقيها 32 صفحة ومكتوب على الجلدة من ورا: لا تؤخر عمل اليوم الى الغد، من جد وجد ومن زرع حصد. العقل السليم في الجسم السليم. قلموا اظافركم فانها مخابئ للمكروبات. من طلب العلا سهر الليالي. العلم يرفع بيتا لا عماد له. النهارده تقرا جلدة الكراسة: دخنوا سجاير صوصة، استعملوا رقص كريم 14، خلح حمار 14. ايه الكلام ده؟ الدنيا دي مالها ايه؟ تعالوا شوفوا الكلام الطيب. السيدة نفيسة اللي بيتريقوا على اسمها في حلمك يا شيخ علام، وهي في رمضان حضرتها الوفاة، كانت بتعمل ايه لما حضرتها الوفاة؟ احنا بنعمل ايه لما بتحضرنا الوفاة؟ اللي بتحضروا الوفاة النهاردة بيجيب عياله اذا كان عنده شوية املاك يكتب الاملاك كلها للصبيان ويحرم البنات. يراد البنات بخمسين جنيه، بمئة جنيه، بمئتين جنيه، انما العمارة اللي في العباسية واللي في الهرم وحقول البرتقال اللي في كفر الجمال دول الصبيان. يقول لك: انا مديش البنت. ليه يا عم الحاج؟ ليه اللي حديت بطلها الحرام وحطت ايدك على شباك النبي؟ ليه؟ يقول لك: لان البنت هتعمر بيت غيري. تعمر بيت غيرك؟ هو فين بيتك؟ ده انت هتموت. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها.